السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بحمد الله تبارك وتعالى، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة العلمية الثانية بدار الحديث بدار السلام يقتل المخا، حرسها الله، والقائم عليها شيخنا المبارك الشيخ نعمان الوتر حفظه الله تعالى. ودرسنا في التعليق على كتاب عوائق الطلب، ولازلنا في العائق الخامس. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين. وهذه الوصية أن يبتدئ الطالب بحفظ كتاب الله عز وجل قد يكون مجمعا، بل هي يعني من المجمع عليه عند أهل العلم، يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل. وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول كل ما يعين على طلبه ككتب التفسير كما سيأتي، ولا أقول إن كل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، يعني ككتب التفسير كما سيأتي إن شاء الله، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما وليس من باب الفرض. لكن يوصي العلماء من أراد أن يكون أو من أحب أن يكون عالما، يقولون من باب الفرض عليه أن يحفظ آيات الأحكام، فلا يمكن للإنسان أن يكون عالما، أو لطالب العلم لا يمكن له أن يكون عالما ما لم يحفظ آيات الأحكام. وآيات الأحكام ذكر العلماء كابن العربي في تفسير أحكام القرآن، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والجصاص وغيرهم ذكروا أن آيات الأحكام قريبة من 500 إلى 600 آية. نعم. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه. وهذه من المهمات بالنسبة لمن؟ لطالب العلم. لا بد لطالب العلم أن يقف على ناسخ القرآن ومنسوخه، وناسخ السنة ومنسوخها. وسبب أهمية تعلم هذا الأمر قال أهل العلم: حتى لا يفتي بالمنسوخ وهو لا يعلم بالناسخ. ذكر أحد العلماء موقفا حصل له في بداية الطلب، في بداية الطلب، قال: حتى جئت على حديث الماء من الماء. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الغسل من الجماع لا يكون إلا في حال الإنزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. قال: حينما وقفت على هذا الباب، سبحان الله، قال: جاء أحدهم وطرق باب بيتنا، فتحت له وأنا كنت آنذاك في 15 من عمري تقريبا، فسأل عن والدي كان عالما، فقلت له نعم ايش تريد؟ قال عندي مسألة. ما هي؟ قال جمعت زوجتي ولم أنزل، فهل علي غسل؟ قال لا. أفتاه بإيش؟ بهذا الحديث. قال والباب الذي بعد هذا الباب مباشرة يبين أن هذا الأمر قد نسخ، وأن الاغتسال يجب وإن لم يكن إنزال. قال فذهب الرجل، وبعدها جئنا لدراسة هذا الباب الآخر فوجدنا أن هذا الأمر قد نسخ. فقال فبقيت مهموما مغموما مكروبا، ما يدلك على أن طالب العلم لا يتسرع، لا يتسرع في الفتوى، لأن الفتوى يترتب عليها أحكاما أنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل، ولعظم الفتوى نسبها الله إليه. فالشاهد من ذلك، قال هذا الطالب، فبقيت أبحث عن عنوان هذا الرجل، فسألت وبقيت أسأل قرابة شهر كامل وأنا لا أهنأ بنوم، ولا لا أهدأ بنوم، ولا أهنأ بطعام، زعلان. الرجل سيظل هذا الشهر كامل يجامع، وإذا لم ينزل لا يغتسل، ومن أفتاه؟ فلان. المهم قال حتى وقعت على عنوان له خارج البلاد، فراسلته، وكان أنا ذاك ما عندنا جوالات ولا عندنا هذه الوسائل الموجودة الآن، فراسلته بالبريد السريع ودفعت قيمة هذا البريد أضعاف أضعاف البريد العادي. المهم وصلت الرسالة إليه، وإذا به يعود إلى البلاد، فيأتي إلى بيت والدي. فقلت له الفتوى التي أفتيتك فيها الأمر فيها كذا وكذا، ضحك. قال ولم تضحك؟ قال لأني أصلا ما عملت بفتواك منذ أن سمعتها منك. الشاهد من ذلك أن طالب العلم لا يستعجل، وقضية بيان الناس والمنسوخ أو معرفة الناس والمنسوخ هذا أمر مهم جدا حتى لا يقع الطالب في أمر مخالف. نعم. ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. الحمد لله الأمور متوفرة، ووسائل الطلب بفضل الله عز وجل صارت في يد كل واحد منا، والعلماء والأشياخ متواجدون بحمد الله عز وجل، لا يفصل بينك وبين العالم إلا سويعات، هذا من النعم. نعم. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تأملوا الآن إلى الترتيب، إلى الترتيب، بدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يستعين على فهمه بشيء من لسان العرب، ثم يستعين بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ من الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، إلى أن وصل إلى سير رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ إلى أن قال. يعني الذي يريد أن يقرأ في كتب الحديث لا شك أنه يعنى بالكتب التي اشترطت الصحة وأرواتها من الأئمة الثقات. فعليك يا أخي بحفظ الأصول، والمراد بالأصول هذه مما قرأناه وتقدم، تعلم القرآن والفرائض والحديث والنحو وغير ذلك. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما تأملوا من هنا ما تقدم هو صنيع العلماء للناس، وما يقدمونه وما يفعلونه وما يبذلونه من جهد عظيم لإيصال العلم إلى الناس، ثم شرع بقوله وشكر لهم سعيهم. شكر من؟ الطالب والناس للعلماء سعيه. نعم. وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم. نعم، يجب أن يحمد العلماء على ما بذلوا ويبذلون لنا من نشر العلم، من نشر العلم يجب أن يحمد العالم، بل إن من أعظم حقوق العلماء على طلابهم على وجه الخصوص وعلى الناس بعامة الدعاء لهم، الدعاء لهم والترحم عليهم في حياتهم وبعد مماتهم، هذا والله من أعظم الوفاء للعلماء والشيوخ. والله عز وجل يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهل هنالك محسن أحسن إلينا أعظم من إحسان العلماء؟ لا والله، حتى الآباء والأمهات، فإن حق العالم على الطالب أعظم من حق الوالد والوالدة، وآثار جاءت عن السلف في هذا الأمر. فمن حق العلماء أن يحمدوا، ومن حقهم علينا، بل من بعض حقوقهم علينا أن نكثر من الدعاء لهم والترحم عليهم أحياء وأمواتا. وهكذا كان البررة الأوائل مع أشياخهم وعلمائهم. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما صليت صلاة منذ مات حماد ابن أبي سليمان شيخه إلا واستغفرت له مع والدي. الله أكبر، انظروا إلى البر، إلى بر الطلاب بأشياخهم وعلمائهم، هكذا كانوا. يقول أبو حنيفة رحمه الله في شيخه حماد أنه ما صلى صلاة منذ مات شيخه حماد إلا ودعا له واستغفر له مع والديه. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي وهو تلميذ أبي حنيفة عليهما رحمة الله، كان أبو يوسف يقول والله إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي. وهذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان يقول عن شيخه وأستاذه الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد الشافعي من أحباب قلبي والله، الشافعي من أحباب قلبي والله، وقد بايناه وما رأينا منه إلا خيرا، ما رأينا منه إلا خيرا. وكان شديد الاتباع للسنن، وكنت، وهذا هو الشاهد، يقول الإمام أحمد رحمه الله: وكنت أدعو له في وقت السحر ووقت الإجابة مع والدي. ويقول أي الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وفي موقف عظيم يدل دلالة واضحة على هذا الأمر، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة جالسا، فجاءه رجل، جاءه رجل ويظهر أنه من بلاد الشام، فوقف بين يدي الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، فقال له، أي هذا الرجل يسأل الإمام أحمد، يسأل الإمام أحمد، قال: يا إمام بالري، وهي مدينة بالشام، شاب يقال له أبو زرعة، شاب. لما سمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الكلمة غضب غضبا شديدا، ثم جعل يقول لهذا السائل: شاب، شاب، هكذا، قال: كالمنكر عليه. ثم رفع الإمام أحمد يديه رحمه الله تعالى يدعو لأبي زرعة رحمه الله ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم، اللهم، في دعاء كثير، في دعاء كثير. هؤلاء يا إخوة، يا معشر طلبة العلم، هؤلاء هم البررة، البررة من الطلاب بأشياخهم وعلمائهم الذين لا يحبون أن ينقطع الأجر عن علمائهم وأشياخهم في حياتهم وبعد موتهم. ولو تأملنا قليلا ونظرنا إلى صنف آخر من الطلاب، صنف يقال له صنف لئيم، صنف لئيم، نسأل الله العافية، بعض الطلاب ترى شيخه يبنيه ويشيده ويزعمه ويرئسه، وهذا الطالب يقابل هذا العمل من شيخه بالسعي إلى هدم الشيخ الذي بناه ورأسه وشيده، نسأل الله العفو والعافية. هذا الصنف من الطلاب لا يفلحون، والله لا يفلحون آخذين ولا يفلحون مؤدين أبدا. وما أكثر هذا الصنف في هذا الزمن. الشاهد من ذلك معشر طلبة العلم أن العالم يحمد ويشكر ويدعى له حيا وميتا. نعم. وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب. طبعا العلماء من نظر في سيرهم وسبر أقوالهم في هذا الباب تجد أن كلمتهم اجتمعت على أنهم يصيبون ويخطئون، لم يبرئوا أنفسهم من الزلل. لكن لا نجعل نحن الطلاب من خطأ العالم سلما للطعن فيه، لأننا نعتقد أنهم بشر يصيبون ويخطئون، والعالم لا يزال بين الأجر والأجرين. إيش لك أنت العالم إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. إن كان عندك نصيحة تسلك فيها الطرق الشرعية في نصيحة العالم الذي هو أولى من الوالي الذي ربما يكون فاجرا فاسقا، تسلكها في نصيحة العلماء والمشايخ، فنعم نعم، فالعلماء لا يبرئوا أنفسهم من الزلل والخطأ، وهذه الأخطاء لا تكون عن هوى، إنما هي أخطاء اجتهادية، فيؤخذ منهم ما أصابوا ويرد عليهم ما أخطأوا فيه، مع الحفاظ على جنابهم وذواتهم وعلمهم ودعوتهم ودور حديثهم ومراكزهم من الطعن. نعم. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح. نعم، هذا هو الطالب الذي يفلح، هذا هو الطالب الذي يفلح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم. صحيح يا أخوان، كم الإنسان يعيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، والقليل من يجاوز ذلك. وأنت بارك الله فيك إذا أخرجت مرحلة ما قبل البلوغ وأخرجت نسبة النوم بالساعات التي تنامها، كم يبقى من العمر؟ كم يبقى من العمر؟ 15 سنة، 20 سنة؟ فالعمر قصير، والطالب لابد أن يستغله استغلالا شديدا. فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء. نعم. وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. نعم، كل شيء ميسر، كل شيء ميسر، لا تتعب يا طالب العلم. تريد أن تبدأ بداية صحيحة موفقة مسددة، انظر في نصائح العلماء، في نصائح العلماء المدونة بأصواتهم وأقلامهم كفوك المؤونة، خلاص ما في تعب. نعم. ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني به، ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له. ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحوي عليه فيطلبه، وما تحتوي عليه، وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. نعم. هذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. هذا في زمن الإمام الكبير ابن عبد البر حافظ المغرب. طيب ايش نقول في زماننا؟ ماذا نقول عن زماننا نحن؟ نحن عندنا الآن يا أخوان معضلة، بل عندنا أمر مخيف ينبغي أن يتداركه أولياء الأمور. طالب من الطلاب يذهب إلى مدرسة من هذه المدارس، المدارس المعروفة هذه النظامية. ها؟ النظامية سنة أولى وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وأول ثانوي ثاني ثانوي ثالث، 13 سنة يقضي فيها الطالب في هذه المدارس 13 عاما، يخرج من هذه المدارس لا يستطيع أن يعرب ذهب الولد إلى السوق. 13 سنة ابن عبد البر ينعى الطلاب في زمنه وما عنده هذه المدارس التي تضيع فيها الأعمار سدى بغير فائدة، بل والله يتخرج الطالب من هذه المدارس بعد هذه الأعوام المديدة لا يحسن القراءة والكتابة، لا يحسن القراءة والكتابة عياذا بالله. فلا بد من إعادة النظر في مثل هذا. بارك الله فيكم، إلى هنا بقدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.